ولو قل عدد المؤمنين. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبد الله بن موسى أنبأنا سفيان عن شوذب أو ابن شوذب عن الشعبي في قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال حسبك الله وحسب من شهد معك. قال وروي عن عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد مثله. ولهذا قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أي حثهم وذمر عليه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام عرضها السماوات والأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: بخم. فقال: ما يحملك على قولك بخم؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن من يده وقال: لئن أنا حييت حتى أكلهن إنها لحياة طويلة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. قال: وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب وكمل به الأربعون. قال ابن كثير: وفي هذا نظر، لأن هذه الآية مدنية، وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة، والله أعلم. ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، كل واحد بعشرة. ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. قال عبد الله بن المبارك حدثنا جرير بن حازم حدثني الزبير بن الحريت أو بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة. ثم جاء التخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم، إلى قوله يغلبوا 200، قال خفف الله عنهم من العدة ونقص من الصبر، وخفف الله عنهم من العدة ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. وروى البخاري من حديث ابن المبارك نحوه. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في هذه الآية قال: كتب عليهم أن لا يفر 20 من 200، ثم خفف الله عنهم، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلا ينبغي 100 أن يفروا 200. وروى البخاري عن علي بن عبد الله عن سفيان به نحوه. وقال محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وأعظم أن يقاتل 20 200 و100 ألفا فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدو لهم لم ينبغي لهم أن يفروا من عدوهم وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم يعني إذا كانوا على الشطر من عدو لهم يعني نصف عدوهم لا ينبغي أن يفروا من عدوهم أما إذا كانوا أقل من النصف أي نعم ما وجب عليهم القتال وجاز لهم أن يتحوزوا ينحازوا إلى الإمام أو ينحازوا إلى فئة أخرى أي نعم من أجل التحيز للقتال كما يعبر عنه في الوقت الحاضر التكتيك وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم وروى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو ذلك قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك وروى الحافظ أبو بكر ابن مردوي من حديث المسيب بن شريك عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 قال نزلت فينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا رفع ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه شيخ عبد الحافظ أكمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال الإمام أحمد قال حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر فقال إن الله قد أمكنكم منهم فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله أضرب أعناقهم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أضرب أعناقهم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق الآية. يعني قدر الله عز وجل، قدر الله المكتوب، أي نعم، فهذا شيء يعني قدره الله عز وجل، لولا ذلك نعم لا عذبوا. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد سبق في أول الصورة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم بنحو ذلك. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، قومك وأهلك، استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. قال: وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أخرجوك وكذبوك، فقدمهم فأضرب أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت في واد كثير الحطب، فاضرم الوادي عليهم نارا. فأضرم الوادي عليهم نارا. فأضرم الوادي عليهم نارا. نعم. ثم ألقهم فيه. قال: فقال العباس: قطعت رحمك. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، ثم قام فدخل فقال: فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر رضي الله عنه، وقال ناس يأخذ بقول عمر رضي الله عنه، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام. قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام. قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام. قال: ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام. قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل ابن بيضاء. فأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، إلى آخر الآية. رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش، والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وروى ابن بردويه أيضا واللفظ له والحاكم في مستدركه من حديث عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس في من أسر، أسره رجل من الأنصار قال وقد وعدته الأنصار أن يقتلوه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلون، فقال له عمر فآتهم، قال نعم أفآتهم قال نعم، فأتى عمر الأنصار فقال لهم أرسلوا العباس، فقالوا لا والله لا نرسله، فقال لهم عمر فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا يعني إرسالكم العباس رضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم قالوا فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فخذه أين؟ فأخذه عمر رضي الله عنه، فلما صار في يده قال له يا عباس أسلم، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامه. قال فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه عشيرته فأرسلهم، فاستشار عمر فقال أقتلهم ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال سفيان الثوري عن هشام وهو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال خير أصحابك في الأسارة، إن شاءوا الفداء وإن شاءوا القتل على أن يقتل منهم مقبلا مثلهم. نعم قالوا الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث الثوري به إن شاء الفداء ويقتل منهم مثلهم، وهذا الصحيح، وإن شاء القتل يعني إن شاء القتل فلن يقتل منهم مثلهم، لكن شاء الفداء فقتل مثلهم يوم أحد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا حديث غريب جدا. وقال ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي عبيدة نعم أقول عبيدة عبيدة عبيدة منين ضبطته يعني نعم. أبو عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى يوم بدر إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم. قال فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة رضي الله عنه. ومنهم من روى هذا الحديث عن أبي عبيدة مرسلا فالله أعلم. عن عبيدة مرسلا. عن عبيدة مرسلا فالله أعلم. وقال محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض فقرأ حتى بلغ عذاب عظيم قال غنائم بدر قبل أن يحلها لهم يحلها لهم. يقول لولا أني أعذب من عصاني لولا أني لا أعذب لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إلي لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. نعم. وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال الأعمش سبق منه أن لا يعذب أحدا شهد بدرا. وروي نحوه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسعيد بن جبير وعطاء. وقال شعبة عن أبي هاشم عن مجاهد في قوله لولا كتاب من الله سبق أي لهم بالمغفرة ونحوه أي بالمغفرة ونحوه عن سفيان الثوري رحمه الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لولا كتاب من الله سبق يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم. أي نعم في أم الكتاب الأول لأن هذه مرتبة من مراتب القدر. المرتبة الأولى علم الله والمرتبة الثانية كتابته ذلك العلم في أم الكتاب. نعم. والمرتبة الثالثة أنه لا يقع واقعة إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة أن ذلك يقع بخلقه وقدرته. نعم. يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم. لمسكم فيما أخذتم من الأسارى عذاب عظيم. قال الله تعالى فكلوا مما غنمتم الآية. وكذا روى العوفي عن ابن عباس وروي مثله عن أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة والأعمش أيضا أن المراد في قوله لولا كتاب من الله سبق لهذه الأمة بإحلال الغنائم وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. وقال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم بسود الرؤوس غيرنا. ولهذا قال الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فعند ذلك أخذوا من الأسارى الفداء. وقد روى الإمام أبو داود في سننه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400 وقد استقر الحكم في الأسارة عند جمهور العلماء أن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد استقر الحكم في الأسارة عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيه، إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة، وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسارى بدر، أو بمن أسر من المسلمين، يعني فاديهم بمال أو بمبادلة الأسارى من المسلمين. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين، وإن شاء استرق من أسر من إينا. من استرق الإمام، يعني استرق من أسر من أسر. هذا مذهب قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء. وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه. قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال محمد بن إسحاق قال حدثني العباس بن عبد الله بن مغفل عن بعض أهلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: إني قد عرفت أن ناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا منهم أي من بني هاشم فلا يقتل، ومن لقي أبا البختر ابن هشام فلا يقتل، ومن لقي العباس بن عبد المنطلب فلا يقتل، فإنه إنما أخرج مستكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. نعم. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا حفص. قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال يا أبا حفص: نعم، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه، يعني عنق القائل هذا. نعم. فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك: والله ما آمنوا والله ما آمنوا من تلك الكلمة التي قلت، ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفرها الله عني بشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه. نعم. وبه عن العباس قال وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثائق، بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا أول الليل، فقال له أصحابه: يا رسول الله ما لك لا تنام وقد أسر العباس رجل من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه. فسكت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق: وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس ابن عبد المطلب، وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب، هو أكثرهم فداء. نعم، وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب، وذلك أنه كان رجلا موسرا فافتدى نفسه بأفرقية ذهبا. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال: لا والله نعم، لا تذرون منه درهما. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن الرومان عن عروة وعن الزهري عن جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم، ففدى كل قوم أسيرهم بما ردوا. نعم. وقال العباس: يا رسول الله قد كنت مسلما. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك. نعم. فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا، فافتدي نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بن الحارث بن فهر. قال: ما ذاك عندي يا رسول الله؟ قال: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ نعم. فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقسم. نعم. لبني الفضل وعبد الله وقسم. قال: والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله. اللهم صل وسلم. إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل. نعم. فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه. وأنزل الله عز وجل فيه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال العباس: فأعطاني الله مكان 20 الأوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يدي مال يضرب به. إيه؟ مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. نعم. وقد روى ابن إسحاق أيضا عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية بنحو مما تقدم. وقال أبو جعفر بن جرير قال: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال العباس رضي الله عنه في نزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني فأبى فأبدلني الله بها 20 عبدا كلهم تاجر مالي في يدي وقال ابن إسحاق أيضا قال حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله ابن رئاب قال كان العباس بن عبد المطلب يقول في نزلت والله حين ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامي ثم ذكر نحو الحديث الذي كالذي قبله وقال ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى العباس وأصحابه قال قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم لننصحن لك على قومنا فأنزل الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إيمانا وتصديقا يخلف لكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه قال فكان العباس رضي الله عنه يقول ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وأن لي الدنيا لقد قال يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني 100 ضعف وقال ويغفر لكم وأرجو أن يكون غفر لي وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية كان العباس أسر يوم بدر فافتدى نفسه 40 أوقية من ذهب فقال العباس حين قرأت هذه الآية لقد أعطانا الله عز وجل خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا إني أسرت يوم بدر ففديت نفسي 40 أوقية فآتاني 40 عبدا وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثناؤه وقال قتادة في تفسير هذه الآية ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه مال البحرين 80,000 وقد توضأ لصلاة الظهر فما أعطي يومئذ ساكتا ولا حرم سائلا فما أعطى يومئذ ساكتا ولا حرم سائلا وما صلى يومئذ حتى فرقه فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتفي فأخذ قال فكان العباس يقول هذا خير مما أخذ منا وأرجو المغفرة وقال يعقوب بن سفيان يعني يحتفي بدون عد قال يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين 80,000 ما أتاه مال أكثر منه لا قبل ولا بعد قال فنثرت على حصير ونودي بالصلاة قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل قائما على المال و وجاء أهل المسجد، فما كان يومئذ عدد ولا وزن، ولا وزن، ما كان إلا قبضا. قال: وجاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يحثي في خميصة عليه، وذهب يقوم فلم يستطع. قال: فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ارفع علي. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ضاحكه أو نابه، وقال له: أعد من المال طائفة وقم بما تطيق. قال: ففعل. وجعل العباس يقول وهو منطلق: أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزنا، وما ندري ما يصنع في الأخرى. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الآية. ثم قال: هذا خير مما أخذ منا، ولا أدري ما يصنع الله في الأخرى. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مائلا على ذلك ماثلا المال، ماثلا ماثلا على ذلك المال، ماثلا على ذلك المال حتى ما بقي منه درهم درهم درهم، وما بعث إلى أهله بدرهم. بدرهم. ثم أتى الصلاة فصلى. نعم. حديث آخر في ذلك. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري قال حدثنا محمش. عندي أبو الطيب محمد بن محمد بن عبد الله الشعيري حدثنا محمش. حدثنا الشعيري حدثنا محمش بن عصام. بن عصام حدثنا حفص بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد. قال: وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إلي. فلما قضى الصلاة أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إلي. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إلي، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاء العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه ببصره يتبعه بصره حتى خفي عنه عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقا بصيغة الكذب، يقول: وقال إبراهيم بن طهمان ويسوقه، وفي بعض السياقات أتم من هذا. وقوله: وإن يريدوا خيانتك، أي فيما أظهروا لك من الأقوال، فقد خانوا الله من قبل، أي من قبل بدر بالكفر به، فأمكن منهم، أي بالإسار يوم بدر. والله عليم حكيم، أي عليم بما يفعله حكيم فيه. قال قتادة: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين. وقال ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس: نزلت في عباس وأصحابه.